صحيحا مسك فيه تلك الحجارة فلم يكن هناك سبيل إلى أن يحولها مثلا يحولها المطر أو الرياح أو نحو ذلك. إذا نزل المطر لم يبتل الطين وينزل ونحو ذلك بل يقع قطرات المطر ونحوه على تلك الحصبة فينزل عنها. هذا هو السبب. فالحكمة فيه إمساك تراب القمر حتى لا يتحول. وأما رفعه قدر شبر أو نحوه فإن ذلك لأجل تميز القمر حتى يعرض أنه قمرا فلا يمتهن ولا يرطى عليه ونحو ذلك مما سيأتي. والسنة أن لا يزاد على ترابه ولا ينقص من ترابه. ترابه الذي حفر منه يرد عليه ولا يزاد عليه بل يكون بقدره. ومن المعلوم أنه إذا رد عليه كان قد نقصه اللحد واللبن وأيضا قد انتشر التراب بدل ما كان قبل الحفر منتبدا فبعد الحفر يتفلل فينتشر ويزيد فلذلك يبقى منه بقية تكون إذا أضيفت بعنة فوق القمر تكون مرتفعة قدر شبر أو أكثر قليلا فيرد عليه ترابه الذي حفر منه ويسلم يسن أن يسلم يعني أن يجعل رأسه مستدقا بحيث لا يكون مستنقعا لمطر تراب لماء أو نحو ذلك بل يكون مسنما حتى إذا نزل عليه المطر انساح من هنا وسال من هنا. هذا من السنة يعني رفعه حتى يتميز عن غيره من التراب يعرف أن هذا قبر فيتجنب. المقابل إذا لم يقرون أكثر من كبير يجوز يعني أن يزاد على ترابه فلو يأتون التراب الأجنبي من بعيد فلا يجوز. أما إذا كانهم يقتصرون على ترابه لا بس لكن الأفضل أنهم يجعلونه حواليه من هنا ومن هنا ويكون وسطه مرتفع. يمكن أنه قام بالمطر ينسدد وينزل ويكره تزويقه وتبصيصه وتبخيره لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم زاد الترمذي وأن يكتب عليها أو عليه وأن يكتب عليها وتقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. هذه من كره الفعل لها عند القبر سواء قبرا واحدا او قبورا. فتزويقه بمعنى صبغه او نقشه يعني جعله نقوش على حصيات عليه مثلا او شيء من الزينة والأصباغ ونحوها. هذا التزويق قد يوهم العامة أن هذا القبر له منزلة إن يسبب قصده والصلاة عنده والغلو فيه. التزويق كما عرفنا كما ذكرنا النقص والتزيين والتجميل لأي نوع من الأصباغ أو نحوها. والتجصيص هو أن يجصص ظاهر القمر بالجص الذي هو القص الذي تشيد به الفريقان الجص المعروف. وذلك أيضا لأنه متى فعل معه هذا الجص أصبح ذلك القمر مشتهرا وله منزلة وحرمة عند الناس الذين يزورون هذه القبور مما يكون سببا في تعظيمه او الغلو فيه ووقوع الشك بسبب اشياء تفعل معه. وذلك ينافي مقاصد التوحيد. وكذلك البناء عليه وركعه يعني رفع زائدا، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ولا تدع قبرا مشرفا الا سويته، يعني سويته بغيره من القبور، فلا يكون هذا القبر مرتفعا ارتفاعا زائدا ارفع من غيره مثلا بذراع او بذراعين، بل تكون القبور على حد سواء متساويه. كذلك البناء عليه بناء حجرة مثلا أو بناء قبة عليه، حتى ولو بناء خيمة أو ما أشبه، لأن هذا يلفت الأنظار إليه، إذا رأه الناس عليه هذا البناء اعتقدوا فيه وقصدوه لأغراض خاصة من تعظيمه ونحو ذلك مما قد يوقع في الشرك. وهكذا قصده للصلاة عنده كما نهى النبي عليه السلام عن الصلاة عند القبور، وهكذا أيضا وهكذا الطواف به وتقبيله والتمسح به وما أشبه ذلك، هذه محرمة لأنها من وسائل الشرك ومن أسبابه. يعني الطواف به لا شك أنه تعظيم له، والتمسح بترابه أو أخذ طولة والتبرك بها هذا دليل الاعتقاد فيه، وأن صاحب القبر له منزلة يستطيع أن يمنع وأن يشفع ونحو ذلك، مع كونه ميتا قد انقطع عمله واحتاج إلى أن يهدي له الأحياء من أعمالهم. وكذلك تبخيره مثلا، يعني جعل طيب يرش عليه أو بخور، سواء كان طيبا مائيا يصب عليه أو طيبا يزخر به يبخر به، لأن الناس إذا رأوا هذا القبر يبخر دائما وينبخ منه هذا الطيب أو هذا المسك أو هذا الريح فاعتقدوا فيه. العامة يتعلقون بأقل شيء مما يكون سببا لوقوع المحذور الذي هو الغلو والشرك بالله، وعطل شرك العالم كما تعرفون بالغلو في الصالحين. لما فعل قوم نوح حيث غلوا في ود وسواع ويغوث ويعط ونسر، اول ذلك انهم عكفوا عند قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوه. يسأل بعض الأخوات عن حكم تقبيل الميت يكون جائز، وهذا قد تقدم في أول كتاب الجنائز واستدل عليه بأن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقال لأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وأن النهي عنه تقبيل القبر على وجه التعظيم، فإن ذلك مثل التمسح به. والاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤده، والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال. أن الاتكاء هو انتهاد والميت له حرمة، فحرمة المسلم ميت كحرمته حيا، ولكن لا يؤول احترامه إلى أن نعظمه ونغلو فيه، بل نعمل معه الأعمال الشرعية فلا نؤذيه بالاتكاء عليه، هذا الهدي منه قال لا تؤذيه. وكذلك لا يوطأ عليه ولا يجلس عليه، ورد في حديث لا يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأما هذا في الاتكاء عليه المبيت والضحك والحديث، أما المبيت يعني كل الإنسان لا يبيت ينام بين القبور، هذا مكروه، لأنه إما أن يفعل ذلك للتبرك بها أو للاستئناس أو لتأنيسها أو لتأنيس نفسه، وإما أن يفعل ذلك لإظهار أنه لا يسترخص وأنه جريء ونحو ذلك، وكل ذلك ليس بمقصد حسن، بل المبيت عندها مكروه، لأن يعني لا فائدة ولا موجب من ذلك. وأما الضحك بين القبور فإن ذلك الذي يلعنه لكونه ينافي حالة الإنسان الذي قد حضر بين القبور. القبور تذكر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا كانت تذكر للآخرة فالإنسان الذي يتذكر للآخرة يتذكر الآخرة يكره منه أن يكون ضاحكا كأنه لا يهمه الموت ولا تهمه الآخرة ولا يهمه الاستعداد للموت والتأخر كأنه يعتذر. لأن الضحك كما ورد الحديث إن كثرة الضحك تميت القلب وتدل على الغفلة وتدل على أن تسبب قسوة القلب. فذكر الله ذلك عن المشركين أنهم يستعملون الضحك كثيرا كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا من كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال تعالى: وما نريهم من آية إلا وقال تعالى: فإذا فلما جاءتهم آياتنا إذا هم منها يضحكون. يعني في قوله العون وقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون عن ربنا آمنا إلى قوله: وكنتم منهم تضحكون. فالضحك نحكي عن الكفر وإن كان الضحك مباحا وشيء يغلب على الناس بموجب أسبابه ولكن في حالة دونها. وهكذا الكلام في أمور الدنيا يعني في الشهوات وأمور الدنيا أنها مباحة ولكنها دنيوية محضة. ينبغي أن يكون الحديث في أمور الآخرة كما في حديث البراء الغيب الذي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مرة معنية وجد القبر لما يلحق يقول فجلس وجلس ما حوله كأنما على رؤوس الطير. وذلك يدل على أنهم سكوت منيبون خاشعون هذه صفتهم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأمور الآخرة يذكرهم بأحوال الموت وما بعده ولم يتكلموا أن يتكلموا في أمور الدنيا من الشهوات والأموال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم. فإن كان البناء مسرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مسرفا إلا سويته. رواه مسلم. والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه لحديث بشير بن الخصاصية قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتين ألق سبتيك. فنظر الرجل يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود. قال أحمد: إسناده جيد. أما القعود عليه فذكرنا دليله كذلك البناء عليه فذكر أنه إذا كان عاليا وجب هدمه في هذا الحديث: ولا قبرا مسرفا إلا سويته. وذلك لأن البناء عليه يوهم العامة أن له منزلة وحرمة وأن له شرف وفضل وأنه من الأولياء أو من السعادة أو نحو ذلك مما يحمله على قصده. فالحاصل أن إذا نظرنا في هذه الأمور النهي عنها وجدنا منها ما بالنهي عنه لأجل كونه امتهانا للميت، امتهانا لصاحب القبر وإهانة له وتقليلا لحرمة المسلم بعد موته، أو أن النهي مخافة الغلو مخافة أن يحصل غلو من العامة واعتقاد سيء بأن هذا الميت يملك النفع ويشفع فيقصدونه لأجل هذه الأمور فيقعون في الشرك. وأما المشي بالنعل فاختلف فيه هل يجوز أم لا يجوز. فمنعه قوما واستدلوا بهذا الحديث حديث بشير بن الخصاصية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي عليه رجلين، فقال يا صاحب السلكيتين ألقي سلكيتيك. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم خدعهما وألقاهما فحسنه الإمام أحمد. وأجاز ذلك بعض العلماء واستدلوا بما روي في حديث عناب طبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إلى دهن وسوي عليه قبره وصرف الناس عنه وإنه لا يسمع طرعا عالهم جاءه ملكان إلى آخره. استدلوا بقوله وإنه لا يسمع طرعا عالهم أنهم لابسوا أحذية، فإنهم لن يذكر أنهم يحلعونها ثم ينصرفون ويلمسونها، بل ذكر أنه يسمع طرعا عنهم، يعني يدل على أنهم قريب منهم وقد يكون هو في وسط القبور فيكون يسمع طرعا عنهم وهم لم يجاوزوا النقابة. هذا يدل على جواز إباحة لبس النعال بين القبور. وجمع بعضهم بين الحديثين لأن ذلك الحديث لعله خاص بالسلكية، وهي نعلا لها خاصة، يعني لها صفة خاصة، إما كراهة لذات تلك النعل وإما لمادتها التي صنعت منها. وبعضهم يقول إن حديث لا يسمع طبع لعالهم يدل على أنهم ما أنه ما سمعنا لبسوها إلا بعدما فارقوا النقابة. ولكل حال فالأمر فيه هذا الخلاف، ولكن الأولى للإنسان أن لا يلبس النعل بين النقابة إلا إذا خاض ضررا كحر رمضاء أو شوك أو حجارة لا يستطيع معها أن يسير حافيا، أو أن يكون متعودا وعلى المشي حافيا، فلا بأس بذلك لحديث النعال الذي ذكرنا. إذا كان هناك قبر أو قبرين في مساحة، وكذلك أن يكون هناك مشي بين القبور. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. والدفن في ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه. النهي الأول وردت فيه الأحاديث والعلة فيه ظاهرة، فإن إسراج القبور واتخاذ المساجد عليها أو دهن الأموات داخل المسجد مما يسبب الغلو، وقد تكاثرت الأحاديث في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وفي قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم شرار الخلق لكونهم يبنون على قبور الصالحين مساجد. الرجل الصالح أو العبد الصالح إذا ما تبنى على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فذمهم على ذلك. ولا شك أن هذا له حكمة ظاهرة، فإن بناء هذا القبر بناء هذا المسجد ولو صغير على قبر رجل صالح يسبب أن الذين يزورونه يعتقدون فيه، يقول بهم الأمر إلى أن يدعوه مع الله فيقع الشرك. وهذا ما وقع كثيرا في أزمنتنا، فإن كثيرا من ما يسمى بالمشاهد إنما أولها كونه رجلا صالح أكثر من الزيارة له، ثم سوى له الشيطان بنوا حوله جدارا قصيرا، ثم جاء من بعده وزادوا فيه، وهكذا إلى أن ارتفع وأصبح مقصودا، ثم بعد ذلك صاروا يمدحون له وينظرون له ويطوفون به وأصبح معبودا مع الله. وأن إسراج القمر المراد به إيقاد سراج عليه طوال الليل. سبب النهي أن العامية والجاهل إذا رأى هذا القمر خاصة منورا عليه سراج يتقد طوال ليله ظن أنه ولي فقصده ودعاه مع الله وعلم معه ما لا يعمل إلا لله بالطواف به إلى آخر ذلك. هذا النهي لأجل أن هذه من وسائل الشرك. يعني البناء نفسه ليس من الشرك ولكنه يدعو إلى الشرك إلى أن يشرك مع الله. الإقامة ليس من الشرك ولكن يدعو إلى الشرك. وهكذا سائر الأسباب التي تسبب الغلو في الأموات يقال أصلها مباح ولكنها تجر إلى ما هو محرم. أما الدهن في ملك الغير فلا يجوز. المساجد وقف على المسلمين فلا يجوز أن يدهن فيها، والمسلمون لا يمكن أن يأذنوا كلهم. لو رضي مثلا عشرة وقال نختار من هذا السيد وهذا الولد ندهن في هذا المسجد، المسلمون بقي عشرة، قد يكون آخرين يأتون بعدكم وكذلك وفود وكذلك من يتجدد، فلا يمكن أن يؤخذ إذن أهل المسجد كلهم لكونهم غير محصورين مع كونه منهيا عنه اتخاذ المساجد القبور مساجد. وكذلك الدهن في ملك الغير معناه إذا عرفت أن هذه الأرض مملوكة لفلان ملكه فلا تحمل لها قبرا بغير إذنه، وذلك لأن هذا اغتصاب، واغتصاب الأرض فيه إثم كبير. بل اغتصب شبرا من الأرض وطوقه من سبع أراضيه، فالظلم هنا يكون من الخافر الذي يحضر على القبر هي ملك فلان. أما الميت فلا اختيار له. المقبرة يجب أن تكون في صحراء في خارج البلد، وأن تكون في أرض غير مملوكة. إما وقفا على أموات المسلمين من مات منهم، وهذا ما يفعله كثيرا من الذين يقصدون الخير، أن يشتري أحدهم أرضا ويقول هذه مسبلة يسبلها مقبرة. وإما أن تكون أرضا لم يجري عليها ملك لأحد فيختارها الإمام أو الوالي العام ويحجزها مقبرة لهذه البلد أو لهذه القبيلة، فلا يجوز أن يدفن في مملكة في ملك شخص خاص إلا بإذنه. لو قدر أنه دفن في ملك شخص بدون رضاه ولم يسمح صاحب الأرض ولو بعوض جاز نبشه، والأولى أن لا يرمش وأن يعطى قيمة تلك البقعة، أن يقال له اعف عنهم وخذ ثمن هذه البقعة التي دفن فيها ولا تعذر الميت لأن ينبش ويمتهن. فإذا لم يرضى أو كان ذلك القبر في وسط هذه الأرض بحيث تعيب معه فطلب ممشه، إذا لم يكن رضيا بالدفن جاز ذلك لئلا يكون اغتصابا لهذه الأرض أخذا لها بغير حق. الدفن إذا كان المسجد سابقا على قبر ودفن فيه مجد فإنه ينبش وإن كان القبر هو قديم والمسجد حادث فإنه يهدم وينقل إلى بقعة أخرى، ولا يجوز الصلاة فيه لقصد هذا القبر. لكن إذا صلى الإنسان لم يجد إلا هذا المسجد وصلى فيه صلاة من الفرائض يقصد بها أداء الواجب أداء الفريضة إنها تجزئ عنه، لكن يحرص على أن يجد مسجدا خاليا من مثل هذا. وبالأخص إذا كان القبر في قلة المسجد فإن الكراهية تتأكد، أو كان في وسط المسجد في محرابه أو في وسط المصابيح، إما مثلا مسورا عليه أو محجرا عليه يستقبلها المصلون أو بعضهم، فإنه لا يجوز بل يحرم. يجب إما إحرامه ونبشه وإما هدم المسجد كما ذكرنا. لكن تجيء أنت في مرضة ليس لك تصرف فيها ولا قدرة لك على النبش ولا على الكلام وليس وتضطر إلى أن تصلي، ففي هذه الحال لك أن تصلي معهم، وإن استطعت أن تتكلم وتنبههم على هذا المحذور فإن خفت على نفسك كما يحصل هذا في كثير من القرى الجنوبية في بلاد حضرموت وما أشبه القبور في وسط المساجد ولا يقدر أحد أن يتكلم لأن هذا لا يجوز، أو نحو ذلك. من تكلم اتهم بأنه وهابي وأنه فمثل هذا يصلي الإنسان على حسب حاله مع كراهته لهذه الأفعال ولمن فعله. يعني تسقط عنه؟ ما تسقط. إن وجد جماعة أخرى في مسجد ليس فيها هذا القبر قصد هو أنه أبعد، وإن لا تسقط. قدمت موجة الجماعة. إذا موجة الجماعة. يصلي معهم. يعني ما دام أنه محتاج مقابل إلى ذلك. وإثمهم على أنفسهم. يصلي تحصيلا للجماعة، يعني لا حصل كان من قبر مثلا يوم آخر في المسجد أو من قبر حادثا والمسجد قديم، أنا كلا يحاول أن لا يفعل إذا وجد إلى ذلك السبيل، ولا يقول أصلي في بيتي فرارا من هذا، لأن صلاة الجماعة واجبة ومتأكدة. وأما الصلاة عند القبور فإذا لم يقصد الإنسان تعظيم القبر وفعل ذلك في وقت من الأوقات قصير، يعني كزائر مثلا يعذر بذلك إن شاء الله. والدفن لا هنا يصلينا. إذا كان إمام هذا المسجد يعتقد أن هذا القبر أنه ولي وأن صلاة أمام القبر أضعاف مضاعفة من الصلاة في المساجد التي لا قبر فيها، أو أن صاحب القبر يشفع في قبول صلاته وفي كثرة أجرها، فإذا عرفت هذا من عقيدته فصلي وحدك سواء في المسجد أو في بيته. المقبرة عليها مدة طويلة، هل يبنى المقبرة؟ لا، المقبرة ملك أماكنه التي قبر فيها، فما دمنا نعرف أن هذه المقبرة فليس لنا أن نحرقها ولا أن نبني فيها لا بيتان ولا مسجد. والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم. المسألة الأولى هي الدهن في الصحراء، هذا هو عمل المسلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان البقيع الذي هو مطلبة أهل المدينة خارج المدينة، كانت البلاد على حد المسجد أو نحوه، وإن كانت هذه الأزمة التي امتدت المدينة والبنايات خمس البقيع مسافات طويلة، ولكن جاهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون في هذه الصحراء التي هي البقيع، ويسمى بقيع الغرقى لأن فيه شجر الغرقى بالمعروف. وكذلك غيرهم أهل كل بلدة يدفنون في طرف البلاد، جانب من جوانب بلادهم صحراء فسيحة يحجرونها لأجل الدهن فيها، ولا يزالون هكذا يدفنون في الصحراء. في هذه الأزمنة مكة والمدينة اشتكوا من قلة الأرض التي تصلح للدهن، فصاروا يدفنون الميت على رمة الميت. أهل البقيع بالمدينة كل يعني يمكن 80 سنة أو نحو يكونون قد داروا على المقبرة، يدفنون فيها مرة أخرى. إذا حضروا وجدوا رمة الميت لم تبدأ، جمعوا رمته وجعلوها في جانب، وجعلوا الميت الجديد إلى جانبه، وإن وجدوه قد فني أصبح ترابا جعل الميت الثاني على موضعه، وهكذا. أما أهل مكة فيجعلون مثل الترابيت في وسط هذه المقبرة التي تسمى المعلاق، ثم يلقون الميت إلقاء ويطبقون عليه بفروش أو نحو هرش أو نحوه حتى يبلع. وهكذا إذا امتلأت هذه الحضرة جعلوه الثانية، وهكذا مع كثرة من يموت فيه أماكن كثيرة قد لا تمتلئ في 100 سنة أو 80 سنة. يعتنون بأن حفر القبور في الأرض قد يحتاج إلى مساحة طويلة. في بلادنا وسائر بلادنا جدا لم يزالوا على الأمر الشرعي أنهم يدفنون أمواتهم في أرض حرة لم يدفن فيها غيرها، وإذا حفر في بقعة وجد فيها جثمان ميت أو ذمته حرم أن يبنى فيها. وهذا ما حصل كثيرا، أن هناك بقع قرب منفوحة قديمة لما حفر فيها لتأسيس مدارس أو بنايات ووجد فيها ذمة أموات يمكن أنهم قبل 100 سنة أو أكثر منع من الدهن فيها وسويت أو سويت، وهذا لأجل حرمة الميت. وهكذا أيضا في الدهن الآن يوجد بعض المقابر قد طال عهدها في المملكة وفي خارج المملكة وأصبحت لا أثر للمقبرة فيها، فاستبيح مكانها وبني فيه. في المقبرة في الرياض ما يسمى بالجبرة هذه فيها مقابر لكن قديمة، يعني ما عهد أحد يعرفها. أتذكر في سنة 77 أن صاحب عمارة في طرف المكان حفر فيها يصلح قبل، ووجد عظام ميتا جمعها في كيس وأرسلها. ما عهد ما عرف عنه، يعني خاف أن يعلن به فيمنع ويأخذ على يديه، فلأجل ذلك تم في بنائه. أما بقية البقعة فمنع من التملك فيها، والبنايات التي فيها بنايات مؤقتة، والبنايات البلدية نحن مؤقتة لأجل حرمة الميت. وبعض البقاع أيضا مقابر في جهة الشميسي غرب المسجد، بقعة لم يعلم بالبناء فيها لأنها مقبرة، ولكن أذن بالجلوس فيها والبيع فيها أماكن بيع الأخشاب والحطب ونحوه، مع أنها مقبرة محققة أن فيها أموات بعض الأحياء يعرف أن فيها فلان، ولكن لطول العهد قالوا نرى أنها قد ذهبت أعلامها ولم يبقى لها أحد. وبكل حال نرى أننا متى تحققنا أن هذه مقبرة فلا يجوز الاستهانة بها، هذا هو الأصل، بل تسوّر وتبقى على حالتها إلى آخر الدنيا ولا ينتفع بها. وفي الأرض ساعة البقاء واسعة من كل جهة، المقال هذه في الأرض يقال مثلا نخشى أنها تنسلي الآن سبّر المقبرة في المسير، يعني واسعة، قالوا إنها يمكنها كيلوين في كيلوين، ما تتسع لمن لا يخطيها إلا الله. وإن ماتت الحامل حرم شرطها. لقيت مسألة ثانية، يقول إذا ماتت الحامل، الحامل قد تموت محملها حي، فإما أن تكون بكل من يعني قريبة الولادة لن يبقى على ولادتها إلا أياما أو نحو ذلك فتموت، في هذه الحال هل يشق بطنها لإخراج هذا الإنسان الذي يعرض على ظن حياته أم لا؟ الصحيح أنه لا يشق، لأن هذا استهانة لحرمة الميت، مع أن حياة الطفل الجنين غير متحققة. وأباح بعضهم عند النساء أنه تسقط الرأس وتدخل يدها في فرج المرأة وتخرج ذلك الحمل، فإذا لم يتيسر فإنه لا حاجة إلى ذلك، إذا لم يوجد من تسقط وتخرج الطفل الأولى أن تترك المرأة حتى يموت، يعني لا تدفن حتى يموت الحمل. وبعضهم يقول انه يجعل على بطنها شيء ثقيلا او تغم الى ان يموت له موته بشرط الحركه. اما لو خرج بعض الجنين الحمل، خرج مثلا راسه وغلبت حياته ولم يقدر على اخراجه الا بالشق شق البطن، فانه يجوز ذلك لان حرمه الميت اقل من حرمه الحمل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. شكوها أنا تعمل بالجراحة ثم خطأ لا تنتهي كل حرمة. بالنسبة للمقابر القديمة هل يعني جزء نسي عليه استعمال القديم؟ لا يجب، لكن هنا نعرف أنها لا يجوز، لكن إذا لن يبقى لها آثار مبينة معروفة يتحقق أنك تقع على قبر بسيارتك ودابتك، الإثم على من تتحققك عليه. وآداب الزيارة. فأما التعزية فالمراد بها التسلية، تسلية ذلك المصاب وتخفيف المصيبة، لأن المصيبة حرها شديد على النفس وتألم المصاب شديد، فيندب أن يعزي المسلمون ذلك المصاب ويعظوه في تخفيف المصيبة، فإما أن يذكروه بعظم أجر الصبر وثواب الصابرين، وإما أن يذكروه بأن هذا الطريق مسلوك وأن الموت لا مفر منه، وإما أن يخفف عنه ما نزل به ويعدوه بأن الله يعوضه خيرا منه إذا مات له ولدا أو نحو ذلك، وكل ذلك يحصل به التخفيف. وأعظمها الأول، وهو أن يحتسب الأجر، ويذكرونه أيضا الدعاء المأثور حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما قام أمر الله إلا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فيندب أن يذكره بالاسترجاع، لأن الله تعالى أمر به، أمر به عند المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وعدهم الله أجرا عظيما، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فوعدهم بالصلوات التي هي على صحيح ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وبالرحمة أن يغمرهم برحمته، وكذلك بأنهم من المهتدين، وعدهم بأنهم يكونون من أهل الاهتداء. ولا شك أن من احتسب المصيبة وخفت عنده ووثق بالأجر لم يحزن على ما فاته، بل يرضى ويسلم. قال علقمة في تفسير قوله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ينبغي لك إذا زرت الميت المصاب ورأيت عليه آثار الحزن، فرأيته مثلا قد اشتد حزنه أو بكاؤه أو نشيده أو ما أشبه ذلك من حر المصيبة، أن تذكره فتذكره بالأجر على الصبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فإن في هذا وعد لمن رضي بما قدر الله أن الله يثيبه ويرضى عنه، وفيه وعد بأن الجزاء الأوفر مع البلاء، وأن المؤمن كلما كان مبتلى كان أجره أعظم. وهكذا تذكره بالأحاديث التي هي أن المصائب على أهل الدين وعلى أهل الخير أكثر، وأن البلاء إليهم أشد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يمثل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، قال: إن كنت تحي صادقا فأعد للبلاء تجفافا، فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السائل إلى من حذره. ينبغي أنك تعظه بمثل هذه الآثار لعلها أن تخف المصيبة. فالحاصل أنك تعزيه أولا بوعد الصابرين وثوابهم، وتعزيه ثانيا بأن الموت طريق مسلوك ولا بد من سلوكه ونحن في الأثر، وتعزيه ثالثا بتخفيف ما نزل عنه بأن الله سيخلف عليه، وأن الأجر الذي يحصل ربما يكون أنفع من الولد الذي ذهب أو ما أشبه ذلك. ففي ذلك ما يخفف الألم الذي نزل به. وبكل حال فإن تعزية المصاب سنة، وفيها هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف: من عزى مصابا فله مثل أجره، من عزى ثكلا يعني امرأة في ولدها ليس لها إلا ولد واحد أصيبت به فله كذا وكذا، تعزية المصاب فيها هذا الأجر. السنة للتعزية كما سمعنا أن يقول: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك، أو يقول: جبر الله مصابك وجمع لك أحبابك وما أشبه ذلك، يعني يصليه تسلية تخفف عنه هذه المصيبة. أما هو فيرد بما سمعنا بأن يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، لأنك دعوت لميتنا بهذا الدعاء فنسأل الله أن يتقبل هذا الدعاء وغيره وأن يعمنا وإياك وسائر الأموات برحمته. وفي ذلك دعاء عام. أما مدتها فذكر أنها ثلاث، وذلك لأن المصيبة في هذه الثلاث يكون حرها أشد، ولأنها زمن الإحداد على غير الذوق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. أباح لها أن تحد ثلاثا، يعني على أبيها وعلى أخيها أو ابن أخيها أو ابنها أن تحد ثلاثا، لأن النفس لها نوع من الجزاء، فمن آثار الجزاء ما يحملها على ترك الزينة مثلا وعلى التأسف ونحو ذلك، فأبيح لها شيء من الإحداد بهذا. في هذه الثلاثة يبقى حر المصيبة، أما بعدها فإنه يخوف. ولكن أجاز بعضهم أن يعزي أكثر من ثلاث، وذلك إذا عرف أن هذا المصاب يبقى معه أثر المصيبة مدة، فيجوز إلى أسبوع وربما إلى أسبوعين أو عشرة أيام أو نحو ذلك، ما دام أنه عليه آثار المصيبة. كثيرا من المصابين يبقى معه الحزن وتذكر ميته مدة طويلة ولا يذهب عنه، فما دام عليه آثار الحزن فيجوز تعزيته. وقد يشق على الناس أن ينهالوا كلهم على ذلك المصاب في ثلاثة أيام، يكون أحدهم غائبا، يكون معذورا، يكون منشغلا، فله أن يتأخر ولو بعد أسبوع أو نحو ذلك. وإذا فلا بأس بالتعزية بعده. أما إذا طالت المدة فكره التعزية، لأن فيها تنكيرا بالمصيبة، والتذكير بها قد يهيج على البكاء ويثير الأحزان التي قد اندملت وقد قاربت أنها تنسى، فإذا ذكر بها كان في ذلك شيئا. لكن لا بأس بذكر الميت إذا كان له آثار حسنة، والدعاء له والترحم عليه إذا كان ذلك على وجه مدحه والترحم عليه عند وليه أو نحو ذلك. أن يقول مثلا: كان والدك رحمه الله الذي توفي في هذه الأيام كان له من الآثار كذا وكان له من الأفعال كذا، فإذا ذكره حتى يدعى له ففي ذلك المصلحة العظيمة إن شاء الله. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة قال المجد، أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. قال أحمد: هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع. هذا بحثان: الأول حكم البكاء، والثاني حكم النياحة. أن البكاء سمعنا بأنه جائز، وإن كانت وردت أحاديث في النهي عنه، فالأحاديث التي في جوازه كثيرة، فمنها حديث أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ولد بنته على في حجره ونفس الصبي تقاطع فاضت عيناه يعني بكى، فقال سعد: ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فكونه صلى الله عليه وسلم بكى لهذا الصبي، وكذلك بكى لما توفي ابنه إبراهيم، بكى وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحجوبون. هذا بكاء رحمة بالميت وشفقة عليه بكاء لتخفيف أثر المصيبة التي نزلت بالمصاب، فيكون هذا من آثار الرحمة التي ذكرها الرسول عليه السلام في القلب. روي أن الفضيل بن عياض لما مات ابنه وعزي به ضحك، فأنكر ذلك، يعني من عادة الوالد أنه إذا أخبر بمصيبة نسيما ولده أنه يظهر عليه آثار الحزن، فكيف أنه ضحك؟ فقال: علمت أن هذا معناه أن هذا اختيار الله فرضيت بما اختاره، أو كما قال. فمثل هذه الحالة أنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين الصبر الذي هو ملك النفس عن الجزع نحوه، وكذلك الرضا بالقضاء والقدر، وبين البكاء الذي هو رحمة للميت. فلم يكن في قلب الفضيل إلا إحداهما، وهو الرضا، يعني فرح بما قدر الله وبما اختار الله، فرح بالأجر، ولم يكن في قلبه متسع للرحمة بالميت الذي يحمل على الحزن أو دمع العين أو نحو ذلك. والحاصل أن البكاء مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة أحاديث كثيرة، ومنها هذا الحديث. وسببه أنه صلى الله عليه وسلم زار مرة سعد بن عبادة وهو مريض، فلما جلسوا حوله بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صحابته بكوا، فعند ذلك قال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، يعني أن الإنسان إذا ملك لسانه ولم يظهر منه شيء من النياحة والصياح وما أشبه ذلك، فإنه لا يعذب، إنما قد يشاد على ما قام بقلبه من الرحمة التي تحمله على رقة القلب والبكاء ونحو ذلك. بقي أن تقول: أليس قد وردت أحاديث في النهي عن البكاء، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ روى ذلك عمر وابن عمر وجابر وغيره، أنه عليه السلام قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولما بكى بعض أصحاب بعض آل عمر وهو مطعون ذكر لهم هذا الحديث. هذا الحديث لا شك في ثبوته في الصحيحين، وإن كانت قد أنكرته عائشة، أنكرت ظاهرة أنه يعذب ببكاء أهله عليه، واستدل في قوله: ولا تزر واجرة وزر أخرى، وذكرت أنه عليه السلام مر على يهودية يبكي أهلها عليها وهي تعذب، فقال: إنها تعذب وإن أهلها لا يبكون عليها. اعتقدت أن هذا هو سبب الحديث، ولكن لما كان الحديث مطلقا ليس فيه تقييد، فإنه تقبله الصحابة وغيرهم. وحينئذ فكيف الجمع؟ الراجح أن المراد بالبكاء المذكور هو بكاء معه رفع صوت، معه زعيق وصهيل، معه مثلا نياحة وشهيق، فمثل هذا البكاء فيه شيء من الانتقاد لله في تصرفه، وفيه شيء من سوء الظن بالله. فلأجل ذلك حمل يعني على أنه منهي عنه. وبقي أن نقول: ما معنى، ما الجواب عن أنكرته عائشة أنه يعذب ببكاء أهله عليه؟ الجواب في ذلك عدة أقوال كما هي مشهورة. فمنهم من يقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى، كما كانت عادة الجاهلية، كقول بعضهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجاهل أن تمعبدي، يقوله طرفا. ومنهم من يقول إذا كان ذلك عادة لهم ولم ينههم، عادتهم أنهم ينوحون على الميت ولم ينههم، فإنه يعذب حيث أنه عرف ذلك وأقره. وأجاب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في عدة الصابرين بأن المراد التألم ليس العذاب الحقيقي، لولا أنها تعرض عليه أعمالهم، وإذا كانت تعرض عليه أعمالهم فإنه يسوءه ما كان سيئا. ولا شك أن هذا الندب وهذه النياحة من الأعمال السيئة فهو يعذب، بمعنى أنه يتألم، فهو يتألم لسيئات عملوها منها النياحة ومنها غيره، وليس المراد التعذيب الحقيقي بسبب البكاء، يعني أنه يعذب بإحراق في النار مثلا أو بضرب أو نحو ذلك بسبب هذا البكاء. يشكل على هذا أنه ورد في بعض روايات الحديث أن الميت إذا نيح عليه يضرب، فإذا قيل مثلا وكاسياه قيل وهل أنت كاس ومطعماه وهل أنت مطعم، لكن هذه الرواية فيها نوع يعني فيها ضعف، وعلى الصحيح أن المراد كونه يتألم مما حصل منه. أما البحث الثاني ويتعلق بالنياحة، تعرفنا لما سمعنا أن النياحة محرمة وأن عليها تحمل الأدلة التي وردت في النهي عن ذلك، فالأحاديث فيها كثيرة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، ثم قال: النائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب. والنائحة هي التي تعدد محاسن الميت، فهذه عقوبتها سواء كانت على ميتها أو على ميت بالأجرة. عادة أنه على الميت قد يستأجرون من ينوح لهم ويعدد لهم المحاسن، كأن يقول يعني إما أن يدعوه باسمه ومحمدا وسعدا وإبراهيما ونحو ذلك، وإما أن يدعوه بقرابته وولدا وأبوا وأخوا وزوجا وما أشبه ذلك، وإما أن يصفوه بصفة يمدحونه بها كقولهم وكاسياه ومطعماه ومديراه وحافظاه وحامياه وما أشبه ذلك، كل هذا يعد من النياحة. وهكذا إذا أخذوا يعددون محاسن الميت ويرفعون أصواتهم: من لنا بعدك يا فلان؟ من يحمينا من الدمار؟ من يطعمنا من المجاعة؟ من ينصرنا من الأعداء؟ من يفعل من يفعل؟ كل هذا أيضا من النياحة التي وردت الأدلة في ذمها وفي عيبها. ومن النياحة أيضا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلطم الخدود يفعلها أيضا بعضهم عند المصيبة، يعني كأنه يشعر بحرها فيخفف عن نفسه. وشق الجيوب، الجيب هو مدخل الرأس، وعادة أنه أقرب شيء فيمسكه فيشق ثوبه مع جيبه امرأة أو رجلا، ويكون ذلك في نظره يخفف عنه حر ذلك المصيبة. ومن ذلك ما في حديث أبي موسى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة التي تحرق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها. هذه كلها من الأفعال التي ذمها الإسلام وكانت راشية في الجاهلية. لا شك أن هذه الأمور من أمر الجاهلية كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام أنكر مثل هذه الأشياء وجاء لنحوها وإزالتها. وبكل حال فإن المندوب هو الرضا بالقضاء والاستسلام، والاعتقاد أن ما نزل فليس له ليس منه مفرا، وأن هذا أمر مكتوب على الإنسان، فإذا علم ذلك هانت عليه المصيبة. إذا ما كان رجل له منزلة وأخذ في تعداد المحاسن دون بكاء، هل يعتبر؟ يسأل الأخ عما إذا عدد عدد الإنسان المحاسن إنسان لقصد معرفتها للترحم عليه من غير أن يكون ذلك بنفي، فمثل هذا جائزا، كان يمدحه ويقول نعم الرجل كان محافظا على الصلوات، كان كثير التهجد، كان رقيق الدمعة، كان خوافا من الله، كان يقوم الليل ويصوم النهار، لا بأس بذلك إذا فعل ذلك على وجه ذكر محاسنه ليترحم. طيب يا شيخ، ليش أخذ الوفاة في جرائك؟ في هذه الأزمنة من قد يعدوا نياحة أو شبهة أن بعضهم ينشر المصيبة في الصحف. نعم. ويذكرونه باسم نعي. نمع فلان ابن فلان أو مات فلان وما أشبه ذلك. ينشر ذلك بعض أهله أو أقاربه، هذا يختلف باختلاف المقاصد. فإن كانوا يريدون أن الناس يعرفون أنه توفي حتى يعزوهم ويترحموا على ميتهم، هذا قد يكون مقصدا لا بأس به. وإن كانوا يريدون بذلك أن الناس إذا أنه ينتشر له خبرا حتى يشتهر من يعرفه مثلا ينشر له أخبارا قد تكون سيئة أو حسنة، فمن هذا قد يكون يدخل في النعي. وبكل حال أخف من ذلك إذا نشرت التعزية، إذا نشر إنسان مثلا تعزية يعني نحن نعزي فلانا في مصيبة في والده وفي ولده وفي والدته، هذا قد يكون أخف. المراحل معروفة يعني مشهورة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد موته، هذه إذا اشتملت على مدح له بما هو حقيقيا فلا بأس، فإن كان فيها شيء من الغلو والإطراء بما لا يستحقه فلا تجوز. لأن يعني كثيرا من الناس إذا رفع ميتا بالغ في أوصافه وأطراه إطراء لا يستحقه مثله، فيمدحه بشيء لا يستحقه. وربما كان مثلا يعني أهاج أعداءه فذموه وسبوه، فبكل حال إذا كانت تعذابا لمحاسن الإنسان التي هو صادق فيها فلم يزل العلماء يرثون أقاربهم أو يرثون علماءهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه. الغالب أنها فيها ذكر من الموت، كذلك أيضا إذا كان فيها موعظة وتذكير لا بأس. لا بأس إن شاء الله. يكتب الشيخ مجلس في جنة كتابة الآية التي في آخر الهجر، هذه لا تصلح لكل أحد، يكتبونها لأناس لا يعني ليسوا أهلا أن يجزم لهم، لأن فيها نوع جزم بأنه من أهل الجنة، ادخلي جنة وادخلي جنة، والجنة لا يشهد بها إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يرجى له رجاء. قد يكونون من أهل المعاصي ومن أهل كبائر الذنوب هؤلاء الذين يكتب لهم هذه الآية. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عندنا تقدم الكلام على ما يتعلق بالنياحة وبقول أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصالقة والحالقة والشاقة وما أشبهه من الأحاديث، قررنا أن هذه من أفعال الجاهلية جاء الشرع وجاء الإسلام بإنكارهم. بقي يردعوا اللحن الثاني ويتعلق بزيارة القبور، شرعيتها وحكمها وحكمتها وأحكامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أول الأمر لما قدم المدينة، كانوا حديث عهد بجاهلية، فخاف عليهم أنهم إذا ترددوا على القبور يحصل منهم أحد أمرين: إما ندب ونياحة على أمواتهم إذا رأوهم وتذكروهم، وإما تبرك وغلو وإطراء لهم واعتقاد شيء فيهم إلا لا يصلح إلا لله. قال عليهم من أحد هذين الأمرين، فنهاهم عن زيارة القبور. ولكن بعدما أطمأنوا وعرفوا الإسلام وعرفوا أحكامه وما يجب فيه وما يحرم، وأطمأنت قلوبهم بالإسلام وعرفوا التوحيد، رخص لهم في ذلك لأمرين: الدعاء للميت والتذكر لما نزل به عن الاستعداد للموت. فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني تزهدكم في الدنيا وتحملكم على الاستعداد للموت الذي نزل بإخوانكم الذين تزورونهم. شرعت الزيارة لهذين المقصدين. أما الدعاء لهم فيشرع في كل حال ولو لن تزرهم، لأنهم بحاجة، لأنهم قد انقطعت أعمالهم، فهم يفرحون بدعوة مسلم ممن على وجه الأرض تصلهم، تزيد في أعمالهم ويغفر بها شيء من سيئاتهم. فإذن الدعاء لهم يحصل بكل حال سواء زرتهم أو لم تزرهم، لكن زيارتك لهم تذكرك لحاجتهم. فأولا تسلم عليهم والسلام دعاء كما سيأتي، وثانيا تتذكر ما نزل بهم، وثالثا تدعو لهم بما تيسر. وأما التذكير، تذكير بالآخرة مشاهد، وذلك لأنهم قد انتقلوا من الدنيا التي أنت فيها، قد كانوا فيما نحن فيه، يعني كانوا في قصور وكانوا في نعيم وكانوا في رفاهية وخير، ثم انتقلوا إلى ما انتقلوا إليه، كما يقول أبو العتاهية يخاطب بعض الناس: ألا يا عسكر، يخاطب بعض الأموات: ألا يا عسكر الأموات هذا عسكر الأحياء، أي ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكر الموتى. أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى، يحثون على الزاد وما زاد الحيس والتقوى، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا. فكأنه يحث الأحياء على ما نزل من الأموات، فمن يعني التفكر فيما نزل بهم يحمل على الاستعداد، كما في قول النبي عليه السلام: إنا إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أننا سوف نلحقكم. الذي يحس بقرب الأجل لا يدري متى ينزل به، يستعد ويتأهب لما سوف ينزل به. زيارتهم ذكرنا أنها لهذه المقصدين، لكن لا يجوز أن تكون بسفر، لا يسافر لأجل زيارة القبور. لماذا؟ ينكر علينا كثير من القبوريين ويقولون: لماذا لا يسافر لزيارة القبور؟ أليس الأحاديث عامة زوروا القبور؟ نقول: الأحاديث عامة ولكن لحكمة، الحكمة تتأتى بدون زيارة، فإن في كل بلدة مقبرة، غالبا في كل بلدة طرف في طرف بلادها مقبرة يقبرون فيها، لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون القبور تزيد. فلا بد. فإذا كان في كل أهل بلدة مقبرة فإنهم ينظرون مقبرتهم ويحصل المقصود. القصد الذي هو التذكر يحصل ولو لم يزر إلا قبرا واحدا. وأما الدعاء فإذا دعوت دعوت للأموات كلهم سواء القريبين والبعيدين لموتى المسلمين وتدعو لهم ولو لم تزرهم. فإذن الحكمة تحصل بدون شد رحل، فلا حاجة إلى أن تعمل المطية لأجل أن تزور مقبرة البلاد الفلانية، مقبرة مثلا الخرج أو مقبرة القصيم أو الهجر أو نحو ذلك لأجل زيارة، لأن هذا عمل بر، الزيارة هنا عمل بر ويقتصر فيها على الوارد. فلما ورد أنها تزار لأجل التذكر اقتصر عليها، ولما ورد النهي بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كان من جملة ذلك أنها لا تشد إلى المقابر لأجل زيارتها، لا للتبرك بها كما يفعلها القبوريون، ولا للدعاء عندها، ولا للسلام عليها ونحو ذلك. السلام عليهم والدعاء لهم يبلغهم في أي مكان. لو كان مثلا والدك بمكة مثلا أو بنجران أو بأقصى البلاد ودعوت الله له ولو أن تزره كما ذلك إن شاء الله وصل إليه دعاؤك، فإذا لا حاجة إلى الدعاء. ينكر القبوريون استدلالنا بهذا الحديث، حديث أنه يشد الرحال، فيقولون أليست زيارة للتجارة جائزة شد الرحال؟ يقولون بلى، ولكن ليست للقربة، إنما هي لأجل أمر دنيوي له دوافع. يقولون أليست زيارة الإخوان والأصدقاء يجوز شد الرحال لها، وكذلك لطلب العلم وما أشبه ذلك. نقوله هذه مقاصد محسوسة بمنزلة التجارة، لأن التزود من العلم مثل التزود من المال. زيارة الأصدقاء لأجل اكتساب مودتهم أو لأجل الاستفادة منهم مثل زيارة شد الرحل إلى بلدة لأجل أخذ بضائع لشرائها مثلا ثم أخذ طلب الفائدة فيها. فهذه من الأمور المحسوسة. فالرسول عليه السلام إنما نهى عن السفر إلى بقعة معينة تعتقد فيها بركة فلا تسافر لها. فلا تقول مثلا سأسافر إلى مسجد في مصر أصلي فيه لكونه قديم، أو إلى مسجد في دمشق مسجد الأموي مثلا أو نحوه لأنه قديم، أسافر لأجل فضل الصلاة فيه. يقول لا، لا تعتقد المساجد كلها سواء والصلاة فيها كلها سواء إلا المساجد الثلاثة، فهي التي ضعف الصلاة فيها، فلأجل المضاعفة يشد الرحال إليها لأجل كثرة الثواب والأجر. فعرفنا بذلك أن شد الرحال لزيارة القبور داخل في النهي في هذا الحديث، لأنه ما قصد المسافر إلا البقعة، بقعة هذه المقابر فيها بركة، أسافر إليها لأجل أن أتبسح بتربة هؤلاء الأموات، أو لأجل أن أطوف بقبورهم مثلا، أو أصلي عندهم الصلاة عندهم سبب للقبول، يتنسحون لي في قبول صلاتي، وهذا ما يفعله القبوريون. فعرفت بذلك دلالة هذا الحديث على أنها لا تجوز. لا يجوز شد الرحل إلى زيارة القبور. وردت إلى الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، وفي المسجد النبوي ب1,000، وفي المسجد الأقصى ب500,000. وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ احتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة في أقل أحواله الكراهة. ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور، رواه اهل السنن قال بالكاذب فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهه. ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيئ بحزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى. وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأكرم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تحج لذلك. ذكر في زيارة القبور روايتين عن الإمام أحمد للنساء، ولكن الرواية الأولى التي بدأ بها هي الأرجح، الأرجح دليلا. أما دليل المنع فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء نهيا خاصا، فلذلك اختص النساء بهذا النهي. فمن ذلك هذا الحديث: لعن الله زوارات القبور، برواية زائرات القبور، ولم نقل زائريها، فدل على أن هذا بعد الرخصة، بعدما رخص للرجال استثنى النساء، وتوعدهن بأنهن تستحق إحداهن اللعن على زيارة القبور. ولو قال زائري القبور لأمكن أن يقال هذا منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فلما قال زائرات دل على أنه أن اللعن خاص بالنساء وأن الرجال قد أذن لهم الزيارة. هذا دليل. الدليل الثاني الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة أتينا إلى المقبرة أو قربنا منها فحث عليهن وقال أرجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. ولم يقله للرجال، فالرجال توجهوا إلى المقبرة، فدل هذا على أنه بعد الإذن للرجال هي زيارة القبور. وهذا ما علل به المؤلف كما سمعنا أن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن إذا زارت القبر أن تتذكر أمواتها فيظهر منها ما لا يجب من النياحة والصياح والجزع وما أشبه ذلك، كما هي مجبورة عليه من قلة الصبر ومن كثرة الجزع. ولأجل ذلك خصت بأنها النائحة والشاقة والصالقة والحالقة. والتعليل الثاني أنهم لا يحسن الأحياء، لأن المرأة حكمة لكل مسؤول، فكونها تخرج وتشق أسواق وتتوجه إلى القبور لأجل أن تزورها تحتك بالرجال ويراها الأجانب مما يكون سببا للافتتان، تفتن الحي تؤذين الميت. هذا دليل. ودليل ثالث ما رواه أبو داود والترمذي وغيره وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقبلة من جهة المقبرة ثم تأمل وإذا هي فاطمة، فلما جاءته قال من أين جئت؟ قالت من آل فلان عزيتهم في ميتهم، فقال لعلك بلغت معهم الكدع، يعني طرف المقبرة. قالت معاذ الله أن آتيه وقد سمعتك تقول فيه ما تقول. قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا